السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة. ثم يقرأ إمام ومنفرد الفاتحة، وأما المأموم فالمشهور في المذهب أن الإمام يتحمل عنه، ويأتي الكلام على هذه المسألة في درس قادم إن شاء الله. ويدل على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمنفرد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قال: فإن قطعها، يعني المصلي، بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال إلى أن قال، لزم غير مأموم إعادتها. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فاتحة الكتاب آية عقيب آية، ولم يفصل بين آياتها بفاصل طويل بالعرف، بل والى بين آياتها عليه الصلاة والسلام. فأخذ من هذا أهل العلم أنه لا بد أن يقرأها كذلك، فلا يكون بين الآيات فاصل طويل في العرف، إلا أن يكون هذا الفاصل سكوتا مشروعا أو ذكرا مشروعا. فالسكوت المشروع الطويل كأن يشرع بالفاتحة ثم يسكت يستمع لقراءة إمامه، فلو أنك قرأت والإمام ساكت: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فلما شرع الإمام بالفاتحة سكت، هذا السكوت سكوت مشروع للإنصات إلى الفاتحة، فلما فرغ من قراءته أكملت الفاتحة فلا بأس بذلك، هذا سكوت مشروع. أو كان السكوت لذكر، كأن تشرع بالفاتحة وأنت يعني قد يتصور هذا في مثل المسبوق الذي يأتي والإمام قد صلى فيقرأ الفاتحة، ثم إن الإمام يشرع بسورة أو كذلك في غير المسبوق، ثم إن الإمام يشرع بسورة بعد الفاتحة فتفتح عليه ويطول هذا، ترد عليه ويطول هذا، ثم تكمل الفاتحة، فهذا لا يضر، هذا لا يضر. إذن لابد أن يوالي في قراءته الفاتحة، فإن حصل فاصل طويل في العرف فلا بد أن يستأنفها، يعني أن يبدأ من جديد، إلا أن يكون هذا بسكوت مشروع كإنصاته لقراءة إمامه أو كذلك للفتح على الإمام. قال: أو ترك منها تشديدة. ترك تشديدة، التشديدة تقوم مقام الحرف، فالحرف المشدد حرفان، فإذا ترك التشديد فإذا ترك التشديدة ف فقد أنقص من الفاتحة حرفا، فقد أنقص من الفاتحة حرفا، وعلى ذلك فلا تجزئ فاتحته، أو حرفا كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فوجب أن تقرأها كلها، فإن أنقصت منها آية أو حرفا أو تشديدة، لأن التشديدة كما تقدم تقوم مقام الحرف، فإنها لا تصح، فإنها لا تصح. قال: أو ترتيبا، لو أنه قدم آية على آية من الفاتحة فلا تصح لوجوب الترتيب. قال: لزم غير مأموم إعادتها، لأن المأموم كما تقدم لكم في المشهور في المذهب يتحمل الإمام عنه، ويأتي الكلام على هذا في موضعه إن شاء الله. فإن كان لا يحسن الفاتحة وجب عليه أن يتعلمها، وجب عليه أن يتعلمها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن كان يحسن منها فآية ولم يتمكن من إحسانها في الوقت، يقول: أنا أحفظ منها مثلا الحمد لله رب العالمين، فالمشهور في المذهب أنه يكررها سبعا: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يكررها سبعا. والقول الثاني في المسألة وهو أصح أنه يقرأ ما يحسن من الفاتحة ويكمل من القرآن، ويكمل من القرآن، لأن الآية إذا قرأت سقط فرضها، لأن فرضها أن تقرأ مرة، فإذا قرأها مرة فقد سقط فرضها، وعلى ذلك فيكمل ما بقي من القرآن. ولذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. والحديث رواه أبو داود وغيره. فإن كان يحسن بعض آية كالحمد لله فلا يكرر ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم من لا يحسن الفاتحة أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله بعض آية، فدل هذا على أن الذي يقرأ، على أن الذي يقال إنه قرآن ويجزئ في الصلاة إنما يكون بآية، إنما يكون بآية كاملة، إنما يكون بآية كاملة، وإن كان بعضه قرآنا لكن ليس من القرآن الذي يجزئ، الذي يجزئ في الصلاة. إذن إن كان يقول: إني أحسن آية لا بعض آية، فالمذهب أنه يكررها سبعا. والقول الثاني وهو أصح أنه يقرأها مرة ويكمل ما بقي من القرآن. فإن قال: إني لا أحسن شيئا من الفاتحة أبدا، فيقرأ من القرآن ما تيسر له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كان معك قرآن فاقرأ، فيقرأ من القرآن، لكن لابد أن يقيد هذا بقيدين كما هو المشهور في المذهب. القيد الأول أن يكون ما يقرأه عدد آياته سبعا، والقيد الثاني أن يكون مجموع الحروف يساوي حروف الفاتحة أو أكثر، لأن البدل يقوم مقام المبدل منه ما دام من جنسه، وعلى ذلك فيقرأ سبع آيات من القرآن تكون بقدر حروف الفاتحة أو تزيد. ولو قرأ عشر آيات مثلا تساوي آيات الفاتحة أو تزيد أجزأه. إذن تكون بقدر عدد الآيات، ويشترط ألا تنقص الحروف عن الفاتحة. فإن لقن أثناء صلاته فلا بأس، وهو المشهور في المذهب، قد يكون حديث عهد بإسلام فيلقن في الصلاة، يعني يقف عنده أحد ويلقنه قل وهو يصلي ويقول، فلا حرج في ذلك. فإن كان لا يحسن شيئا من القرآن فإنه ينقل إلى الذكر الوارد، وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقد جاء في أبي داود من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إني لا أحسن شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقول لا حول ولا قوة إلا بالله مستحب، لأنه لم يجئ في حديث أبي رفاعة في سنن أبي داود والترمذي. فالقدر الواجب هو قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أما زيادة لا حول ولا قوة إلا بالله فتستحب. فإن كان لا يحسن شيئا من القرآن ولا يحسن الذكر، كأن يكون أعجميا والوقت ضيق في تعليمه، فإنه يقف بقدر الفاتحة، فإنه يقف بقدر فاتحة الكتاب. قال ثم قال: ويجهر الكل بآمين في الجهري. يجهر الكل بآمين في الجهرية، يعني في الصلاة الجهرية يجهر الكل بآمين، وآمين بمعنى اللهم استجب، وليست من الفاتحة إجماعا ولا من القرآن، وتقرأ بالمد وتقرأ بالقطع والمد، آمين وآمين، ولا تشدد الميم، فإذا شددت الميم كانت بمعنى قاصدين. إذن تقرأ بالقطع آمين، وتقرأ بالمد آمين، وهي بمعنى اللهم استجب، ويستحب الجهر بها. يدل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع بها صوته، وجاء في ابن ماجه والحديث حسن أن المسجد كان يرتج إذا قال الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم آمين، يكاد المسجد أن يرتج. وفي الترمذي من حديث وائل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمد بها صوته، إذن يستحب مد الصوت بها والرفع. أما ما جاء في الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام خفض بها صوته وبه أخذ الأحناف، فإنه خطأ من شعبة كما قال هذا الإمام البخاري وأبو زرعة، فالمحفوظ هو رفع الصوت بها. واعلم أن المستحب للإمام والمأموم أن يقول آمين معا، أن يقول آمين معا. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين: إذا أمن الإمام، يعني شرع بالتأمين، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له. وفي البيهقي أن أبا هريرة بإسناد صحيح كان يرفع صوته بالتأمين ويقول، وكان يمد صوته بالتأمين ويقول رضي الله تعالى عنه: إذا وافق تأمين أهل الأرض أهل السماء غفر لهم. فقوله إذا وافق تأمين أهل الأرض دخل في ذلك الإمام والمأموم، إذن يكون تأمينهما معا، وهذا هو المشهور في المذهب. وإن تركها الإمام استحب للمأموم أن يأتي بها، لأنها سنة بكل حال، يعني تركها الإمام أم لم يتركها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يعني قالها الإمام أم لم يقلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. ثم قال: ثم يقرأ بعدها سورة استحبابا عند الجمهور، هذه السورة التي تكون بعد الفاتحة، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب يعني فقط، ويسمعنا الآية أحيانا، ويسمعنا الآية أحيانا. وقد جاء في أبي داود والحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وقوله وما تيسر هنا يعني ما زاد على الفاتحة مما تيسر من القرآن، هذا الأمر للاستحباب ليس للوجوب، يدل عليه ما جاء في سنن أبي داود والحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للفتى في قصة معاذ: كيف تصنع يا ابن أخي إذا أنت صليت؟ فقال رضي الله عنه: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. والدندنة هو الصوت الذي يسمع ولا يفقه، هو الصوت الذي يسمع ولا يفقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني ومعاذا حول هاتين ندندن، إني ومعاذا حول هاتين، يعني حول سؤال الجنة والاستعاذة من النار، حول هاتين ندندن. هذا يدل على أن ما زاد على الفاتحة لا يجب. قال: تكون في الصبح، هنا قال يقرأ بعدها سورة، فإن قرأ بعدها بسورتين فلا بأس كما جاء في الصحيح وفي البخاري أن رجلا كان يؤم في قباء وكان يفتتح السورة التي بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني أحبها، فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. وهنا قال يقرأ بسورة، فإن قرأ بآية أو أكثر أجزأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والمشهور في المذهب أنه لا يكره للإمام أن يقرأ من أوساط القرآن ومن أواخره، يعني ينتقي من وسطه، ينتقي من وسط السورة أو من آخرها، أنه لا يكره، هذا هو المشهور في المذهب. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المداومة على ذلك تكره، لأن هذا يتضمن ترك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا ينبغي للإمام أن يداوم على هذه الطريقة، لكن إن كان يفعل هذا ويترك فإنه لا يكره، فإنه لا يكره. والمشهور في المذهب أنه لا بد أن والمشهور في المذهب أنه يكره أن يترك الترتيب بين السور في الصلاة، فالمستحب له أن يقرأ على ترتيب المصحف، على ترتيب المصحف، فلا يقرأ مثلا في الركعة الأولى بقول أعوذ برب الناس، ثم في الثانية بقول أعوذ برب الفلق، فإن هذا يكره. وعن الإمام أحمد أنه لا يكره، يدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم في حديث حذيفة في قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل، وفيه أنه قرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. وجاء في البخاري معلقا أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى الفجر فقرأ في الأولى بالكهف، وقرأ في الثانية بيوسف أو يونس، والشك في الرواية. وعلى كلا الاحتمالين فإن هذا فيه ترك للترتيب. وعلى ذلك فترك الترتيب لا يكره، لكن تكره المداومة على ذلك. يعني إذا فعل هذا أحيانا فلا يقال بالكراهية، لكن إذا كان يداوم فإنه يكره. وعلى ذلك فالراجح أن المداومة على ترك ترتيب المصحف في قراءة الصلاة أن ذلك يكره، وأما أن يفعل هذا أحيانا فلا يكره. وأما ترك الترتيب بين الآيات فالمذهب أنه يكره، واختار الشيخ محمد بن عثيمين أنه يحرم. والذي يظهر أنه إن كان في ركعة واحدة حرم، وأما إن كان في أكثر من ركعة فيكره ولا يحرم. يعني إذا قرأ مثلا في البقرة في الركعة الأولى وأخذ يقرأ من أواخرها ثم يرجع إلى وسطها، ينكس في ترتيب الآيات في ركعة واحدة، فإن هذا يحرم. وأما إن كان يقرأ في آية في ركعة، كأن يقرأ مثلا آخر سورة البقرة في الركعة الأولى ثم يقرأ بآية الكرسي مثلا في الركعة الثانية، فإن هذا يكره ولا يحرم. وهذا هو المشهور في المذهب، يعني في الشق الثاني. وأما التنكيس في آية واحدة بأن يقدم كلمة على كلمة فإن هذا يحرم إجماعا وتبطل به الصلاة. يعني يأتي إلى آية الكرسي فيقرأ آخر الآية ثم يعود إلى وسطها ثم إلى أولها، هذا تنكيس للآية، فهذا تبطل به الصلاة إجماعا. واعلم أن الجهر في الصلاة الجهرية مستحب باتفاق العلماء. وعلى ذلك فلو أسر في الصلاة الجهرية أو جهر في الصلاة السرية فلا شيء عليه، لكنه تارك للسنة، وهذا باتفاق العلماء. وعندنا لهذه المسألة فروع. الفرع الأول أن الجهر ظاهر في أنه للإمام يجهر في الصلاة الجهرية. أما الفرع الثاني فهو أن المأموم يكره له الجهر خلف إمامه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسيأتي ما لأنازع القرآن. فيكره للمأموم أن يجهر خلف إمامه في الصلاة التي يجهر فيها، وهذا ظاهر. بقي لنا الفرع الثالث وهو في المنفرد. المنفرد ومثله الذي يسبق فيتم صلاته خلف الإمام، تفوته مثلا الركعة مثلا في صلاة الفجر، فالمشهور في المذهب أنه يخير، يعني في الصلاة الجهرية إن شاء جهر وإن شاء أسر، إن شاء جهر وإن شاء أسر. هذا في المنفرد أو وفي المسبوق الذي يتم صلاته، إن شاء جهر وإن شاء أسر. وعن الإمام أحمد رواية وهي قول الجمهور أنه يجهر، وهذا أصح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن هذا يقيد بألا يشوش على غيره من المصلين. يعني إن كان هو يتم وعمن جانبه يتم فإنه لا يجهر بحيث يشوش على من حوله. إذن هذا في المنفرد. وأما المرأة فالمشهور في المذهب أنه لا بأس أن تجهر إن لم يسمعها أجنبي، أنه لا بأس أن تجهر إن لم يسمعها أجنبي، يعني في الصلاة الجهرية، هذا كله في الصلاة الجهرية. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها إنما تجهر إن صلت إمامة، وإلا فإن المستحب لها ألا تجهر مطلقا، وهذا ظاهر، وأن المرأة إنما، وهذا هو الظاهر، وأن المرأة إنما تجهر إن صلت بغيرها من النساء، وإلا فإنها تسر، وإلا فإنها تسر. الفرع الخامس أو السادس أن صلاة النفل في النهار لا يستحب الجهر بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها، ومثلها في أصح القولين صلاة الجهر صلاة النفل في الليل كسنة العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها، هذا هو أصح القولين. والمشهور في المذهب أنه يجهر إن لم يشوش، والأظهر أنه لا يستحب الجهر بها. أما الفرع السادس فهو أنه يستحب التوسط بين الجهر والإسرار في قيام الليل، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. إذن الذي يستحب من الجهر إنما هو في قيام الليل، فيتوسط بين الجهر وبين الإسرار. وأما النفل كسنة المغرب وسنة العشاء فالمستحب فيهما الإسرار، لا يستحب فيهما الجهر، وكذلك نفل النهار، وكذلك نفل النهار. واختلف العلماء في من قضى صلاة جهر في نهار كأن تفوته الفجر فيصليها في النهار، فالجمهور أنه يسر لاعتبار النهار، وذهب الأحناف وهو أصح أنه يجهر، لأن القضاء يحكي الأداء، لأن القضاء يحكي الأداء. قال: ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. ثم يقرأ بعدها سورة، تكون هذه السورة في الصبح من طوال المفصل، فقد جاء في النساء عن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الظهر ويخفف العصر ويقرأ في الفجر بطوال المفصل وفي العشاء بوسطه وفي المغرب بقصاره. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا. وهذا حديث صحيح. والمفصل في أصح القولين وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد واختاره ابن حجر أنه يبدأ من سورة قاف، يبدأ من سورة قاف، وطواله من قاف إلى النبأ، وأوساطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى، يعني الضحى تدخل في قصاره، والنبأ تدخل في أوساطه، وقصاره من الضحى إلى الناس. ويدل على أن قاف هي أولى سور المفصل ما جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود عن أوس الثقفي قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحزبون، وهذا إسناده حسن كما قال ابن كثير، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحزبون القرآن خمسا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة، ثم المفصل وحده، فهذه 48 سورة، والسورة 49 في القرآن هي المفصل، هي قاف. إذن يبدأ بقاف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ربما قرأ بغير ذلك. فقد جاء في صحيح البخاري أن زيد بن ثابت أنكر على مروان قراءته في المغرب بقصار، يعني بقصار المفصل، قال: ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها، يعني في المغرب، بطول الطوليين وهي الأعراف، كما في أبي داود. وفي النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم فرقها بين ركعتين. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمرسلات، وفي الصحيحين أنه قرأ بالطور، وفي الطبراني في الكبير أنه قرأ بالأنفال، وأنه قرأ بمحمد. هذا كله في صلاة المغرب، لكن الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ بالقصار. وأما الفجر فإنه يقرأ بطوال المفصل، وربما قرأ بقصاره، وربما قرأ بغير المفصل. فمن قصاره أنه قرأ بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في سفر، كما في أبي داود في صلاة الصبح. وقرأ كما في أبي داود بإذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما، يعني يكرر هذه السورة. وقرأ بالروم كما في النسائي، وقرأ بإذا الشمس كورت كما في صحيح مسلم، لكن المعهود عنه أنه كان يقرأ بطوال المفصل. هذا هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام. وأما العشاء فمن أوساطه، العشاء من أوساطه لهذا الحديث الذي تقدم، والظهر كذلك، والعصر كما هو المشهور في المذهب. وقد جاء في أبي داود والترمذي والنسائي النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الظهر والعصر بإذا السماء والسماء ذات البروج والسماء والطارق، والسماء والطارق. وعن الإمام أحمد رواية اختارها الخرقي من أصحابه أن المستحب في الظهر أن تطول، يعني لا يقرب الأوساط في المعهود والغالب، وإنما يطول بخلاف العصر وبخلاف العشاء. وهذا هو الصحيح، ويدل عليه ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعة الواحدة بقدر ألف لام ميم تنزيل، وفي رواية بقدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك. وكان يقرأ في العصر على النصف من ذلك، يعني على نصف ما يقرأه في الركعتين الأوليين من الظهر. وجاء في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالذاريات ولقمان في صلاة الظهر، وكان يسمعهم الآية أحيانا، وهذا فيه أنه يستحب أحيانا أن يسمع الإمام وكذلك المنفرد أن يجهر بصوته في آية بعد قراءة آيات، فيسمعهم الآية أحيانا. ومما يدل على أن الظهر تطول ما جاء في صحيح مسلم: كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يرجع إلى أهله فيتوضأ، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في الركعة الأولى مما يطولها، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وعلى ذلك فالأصح أن صلاة الظهر تطول. قال: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. لا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، هذا هو المشهور في المذهب، كقراءة ابن مسعود مثلا التي تخرج عن القراءة التي يحتملها المصحف العثماني، يعني عن الرسم للمصحف الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. والقول الثاني وهو أنص الروايتين عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم وصوبه في الإنصاف أن له أن يقرأ بما يكون خارج المصحف، يعني مع ترك التشويش على العامة أو الفتنة، أنه له ذلك، وأن الصلاة تصح به، وأن الصلاة تصح به، لأن الصحابة كانوا يقرؤون به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. بل قد جاء في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وإنما جمع عثمان رضي الله عنه المصاحف كلها على حرف قريش، على حرف قريش درءا للفتنة، وإلا فإن القراءة بما كان خارج هذا المصحف مما صح سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام يصح. قال: ثم يركع مكبرا. ثم يركع بعد أن يفرغ من القراءة، يركع مكبرا، يعني قائلا الله أكبر. وهذه أولى تكبيرات الانتقال التي جاءت في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يركع. هذه تسمى بتكبيرات الانتقال، بتكبيرات الانتقال. يقول: رافعا يديه كما تقدم، حذو منكبيه أو حذو أذنيه، حذو منكبيه أو حذو أذنيه. ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وانتهاء الرفع مع انتهاء التكبير، كما تقدم في تكبيرة الإحرام. قال: ثم يركع مكبرا حال ركوعه، حال ركوعه. وعن الإمام أحمد أنه يكبر ويرفع يديه ثم يركع، أنه يكبر يعني يقول الله أكبر رافعا يديه ثم يركع، فيكون على ذلك تكبيره ورفعه ليديه حال قيامه قبل الركوع. ويدل عليه ما جاء في أبي داود من حديث أبي حميد، وهو حديث صحيح، وفيه: ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع، ثم يركع. فالأقرب أنه يكبر رافعا يديه ثم يركع. قال: ويضعهما على ركبتيه، يضعهما على ركبتيه، لحديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين لما وضع ابنه، لما طبق ابنه بين كفيه ووضعهما بين فخذيه، نهاه عن ذلك وقال: إنا كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. إذن المستحب أن يضع يده على يديه على ركبتيه. قال: مفرجتي الأصابع، مفرجتي الأصابع، كما جاء هذا في سنن أبي داود. قال: مفرجتي الأصابع، فرج بين أصابعه في أبي داود، وفرج بين أصابعه. ويكون كأنه قابض عليهما، كأنه قابض على ركبتيه، كما جاء هذا أيضا في سنن أبي داود، كأنه قابض عليهما مستويا ظهره. ففي صحيح البخاري: ثم هصر ظهره، يعني سواه. وفي ابن ماجه: حتى لو صب الماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي ظهره حتى لو صب الماء على ظهره لاستقر عليه الصلاة والسلام. والمستحب ألا يرفع رأسه ولا يخفضه، يكون مستويا الرأس بحيال ظهره، لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشخص رأسه إذا ركع ولا يصوبه، أن يسلم لا يشخص، لم يكن يشخص رأسه ولم يكن يصوبه عليه الصلاة والسلام. لا يشخص رأسه ولا يصوبه. يصوبه يعني يخفضه، ويشخص يعني يرفع. وفي أبي داود ولا صافح بخده، يعني لا مائل بخده هكذا أو هكذا هو ساجد، بل كذلك يكون الرأس معتدلا، بل يكون الرأس معتدلا. ويقول سبحان ربي العظيم، كما جاء هذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وهل يزيد وبحمده؟ جاء هذا في سنن أبي داود زيادة وبحمده، لكنها معلة. قال أبو داود إنا نخاف ألا تكون محفوظة. ولذا فالمشهور في المذهب أن المستحب له أن يكتفي بقول سبحان ربي العظيم، فإن زاد وبحمده فلا بأس، لكن المستحب والأفضل أن يكتفي بقول سبحان ربي العظيم. وأما مجيء وبحمده في ذكر آخر فهذا باب آخر، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا ذكر آخر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. واعلم أن المشهور في المذهب أن أدنى الكمال أن يقول ذلك ثلاثة، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، هذا هو أدنى الكمال. فقد جاء في أبي داود والترمذي والحديث حسن لغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي الأعلى وذلك ثلاثا وذلك أدناه. هذا إذن أدنى الكمال. وما هو أعلى الكمال؟ المشهور في المذهب أن أعلاه في حق المنفرد العرف، العرف يعني يرجع فيه إلى العرف، لا يكون طولا شديدا في العرف، حده في العرف. وأما الإمام فقالوا أعلاه عشر تسبيحات، عشر تسبيحات في ركوعه وسجوده، مستدلين بما جاء في أبي داود عن أنس قال ما رأيت أحدا أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، قال فحرزنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات، لكن الحديث في سنده جهالة. والقول الثاني وهو الراجح وهو قول القاضي من الحنابلة أن الأعلى بالنسبة للإمام بما لا يشق على المأمومين، بما لا يشق على المأمومين، وأن الأعلى بالنسبة للمنفرد فبحيث لا يسهو، بحيث لا يسهو عن صلاته، يعني لا يطيل حتى إنه يحصل عنده سهو في أنه يصلي، وهذا هو الراجح. فالإمام بحيث لا يشق، والمنفرد بحيث لا يسهو. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث البراء قال كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم وقعوده وركوعه وسجوده وجلسته بين السجدتين وجلسته للتشهد قريبا من السواء، وهذا يراد به التناسب لا يراد به المساواة، يعني إنه إن أطال القيام أطال الركوع بقدر ذلك، وكذلك السجود. وليس المقصود أنه يسجد كما يقوم أو يركع كما يقوم، قريبا من السواء يعني بينهما تناسب، يعني إذا أطال القيام أطال ما ذكر، وإن خفف في القيام خفف ما ذكر. قال ثم يرفع رأسه ويديه، يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في ذكر تكبيرات الانتقال، وفيه ثم قال سمع الله ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ويقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ويقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. إذن يقول سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، ويقول ذلك الإمام ويقوله المنفرد دون المأموم. المأموم يكتفي بقول ربنا ولك الحمد، لا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ثم يرفع رأسه ويديه، كذلك رفع اليدين مستحب بعد القيام من الركوع لحديث ابن عمر المتقدم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وهل المستحب له أن يضع يده اليمنى على اليسرى وهو قائم؟ المشهور في المذهب أنه يخير، كإن شاء وضع وإن شاء أرسل. والقول الثاني لأهل العلم هو الراجح أنه يضع يده اليمنى على اليسرى، لما تقدم لكم في النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله إذا كان قائما، وهذا يشمل القيام الذي بعد الصلاة كما أنه يشمل الذي بعد القيام الذي بعد الركوع كما يشمل القيام الذي قبل الركوع، هذا يشمل القيام الذي بعد الركوع كما يشمل القيام الذي بعده. ولأن اليد لها في كل موضع في الصلاة عمل، في كل موضع تجد أن لليدين عملا، فدخل في ذلك وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع. قال قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وملء ما شئت من شيء بعد، كما جاء هذا في صحيح مسلم وغيره. وهنا المؤلف قال إن الذي يقول ذلك هو الإمام والمنفرد، ولذا قال ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. يعني المشهور في المذهب أن المأموم يكتفي بقول ربنا ولك الحمد لا يزيد، يعني لا يزيد ما جاء من الثناء على الله جل وعلا ملء السماء وملء الأرض إلى آخره. والراجح أنه يستحب، وهو رواية عن أحمد واختاره المجد والموفق، ويدل عليه حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلى ذلك فالمستحب له أن يزيد. وأما قول وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فليس فيه أنهم لا يزيدون على هذا، وإنما فيه أنهم يقولون ربنا ولك الحمد، وليس فيه النهي عن الزيادة. قال ثم يخر مكبرا، ثم يخر مكبرا يعني يهوي إلى الأرض مكبرا يعني قائلا الله أكبر، لحديث أبي هريرة في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هوى للسجود كبر، قال ثم يكبر حين يهوي للسجود، ثم يكبر حين يهوي للسجود، والحديث متفق عليه. والمشهور في مذهب الإمام أحمد وهو قول الجمهور أن نزوله يكون على ركبتيه، ولذا قال ساجدا على سبعة أعظم على سبعة أعضاء إلى آخره، قال ثم يخر مكبرا. والمشهور في المذهب أنه ينزل على ركبتيه لا على يديه، أنه ينزل على ركبتيه لا على يديه. واستدلوا بحديث وائل بن حجر الذي رواه أهل السنن الأربعة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث تفرد بوصله شريك، والمحفوظ أنه مرسل، لكن له شاهد عند أبي داود من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه، هذا طريق آخر، وله شاهد عن أنس بن مالك رضي الله عنه كما روى ذلك البيهقي. وعلى ذلك فهذا حديث حسن، هذا حديث حسن، وفيه أن المستحب له أن يضع ركبتيه قبل يديه، وقد صح ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى ذلك ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وأنه كان إذا سجد وضع ركبتيه، أي عمر رضي الله عنه، قبل ركبتيه قبل يديه. وهذا هو المحفوظ عمن وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه أنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة كان إذا قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. وجاء أيضا في وجاء أيضا عند ابن خزيمة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، ويقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك، وبه أخذ المالكية، وأن المستحب له إذا سجد أن يقدم اليدين على الركبتين. وأما الجمهور فاستدلوا بحديث وائل بن حجر، وفيه استحباب وضع الركبتين قبل اليدين، ولأن المعهود في من نزل أن يبدأ بالأقرب إلى الأرض فالأقرب، والركبتان إلى الأرض أقرب من اليدين. بقي الجواب عن حديث أبي هريرة وعن حديث ابن عمر. حديث أبي هريرة هذا الذي رواه أبو داود والنسائي جاء من حديث عبد العزيز الدراوردي عن محمد بن الحسن، وهو الذي يسمى بالنفس الزكية، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. عبد العزيز الدراوردي هذا الذي يروي عن محمد بن الحسن صدوق يهم، ولذا قال فيه أبو زرعة سيء الحفظ، وقال أبو حاتم لا يحتج به، وقال ابن معين ثقة، فهو إذن صدوق يهم. رواه عبد الله بن نافع عن محمد بن النفس محمد بن الحسن النفس الزكية بلفظ يعمد أحدكم في الصلاة فيبرك كما يبرك البعير من غير فلا فليضع يديه قبل ركبتيه، يعمد أحدكم في الصلاة فيبرك كما يبرك البعير، يعني من غير زيادة فليضع يديه قبل ركبتيه. قالوا والبعير إذا نزل إلى الأرض نزل بمقدمه، لأن ركبتي البعير في يديه، وهكذا كل ذوات الأربع، ولذا جاء في البخاري في حديث سراقة فساخت يد البعير حتى بلغت الركبتين. قالوا والبعير إذا نزل ليبرك في الأرض فإنه ينزل هكذا بمقدمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد أحدكم في الصلاة فيبرك كما يبرك البعير. هذه رواية عبد الله بن نافع وهي أصح. ثانيا، إن محمد بن الحسن وهو النفس الزكية تفرد بهذا الحديث عن أبي الزناد، وأبو الزناد إمام معروف له رواة مشهورون، وتفرد وهو المنشغل بأمر الخلافة بأمر محاربة الخليفة في زمنه، تفرد بهذا الحديث عن سائر أصحاب أبي الزناد، وهو ثقة، محمد بن الحسن ثقة، لكنه تفرد بهذا الحديث عن أبي الزناد، وأبو الزناد مشهور بالرواية، ولذا قال الإمام البخاري لا يتابع على حديثه، يعني محمد بن الحسن، وقال الترمذي لا نعرفه عن أبي الزناد إلا من هذا الوجه، ولذا أعله الإمام البخاري والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني وجماعة. وعلى ذلك فهذا الحديث معل، هذا الحديث معل، ولو صح فإن الجملة التي تصح منه يعمد أحدكم فيبرك في صلاته فيبرك كما يبرك البعير. وأما حديث ابن خزيمة الذي جاء عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فهذا أيضا من حديث عبد العزيز الدراوردي، ولذا أعله الدارقطني. وقال البيهقي ما أراه إلا وهما، وإنما هو عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. وعلى هذا فأيضا هذه الجملة معلّة، والإمام البخاري اكتفى بالقسم الموقوف، فقال وعن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، ولم يأتي بالقسم المرفوع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. وهذا المعلق عن ابن عمر لم يغلقه الحافظ في كتابه المشهور في تغليق التعليق، وعلى ذلك فالراجح ما تقدم هو قول الجمهور، وهو قول كما تقدم عمر ابن الخطاب الذي صح عند ابن أبي شيبة، قال ساجدا على سبعة أعضاء، على سبعة أعضاء. ما هي هذه الأعضاء السبعة؟ قال رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، الحديث متفق عليه، إذا سجد أحدكم فليسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار إلى أنفه، وفي رواية النسائي على الجبهة والأنف واليدين، وفي رواية مسلم الكفين، يعني حتى لا يضع المرفق مثلا وهو ساجد، قال الكفين والركبتين والقدمين، هذه الأعضاء السبعة يجب أن تسجد معك، يجب أن تسجد معك، هذه الأعضاء السبعة يجب أن تسجد مع المصلي. وتقدم لكم حديث إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، والحديث رواه النسائي وغيره. واعلم أن المشهور في المذهب أنه يكفي أن يسجد على بعض عضوه، على بعض عضوه، يعني لو قال بيده هكذا مثلا، أو هكذا، أو هكذا، أو هكذا على الكف، هذا يجزي، وكذلك أطراف الأصابع، فيكفيه في السجود أن يسجد على بعض عضوه. قال ولو مع حائل، يعني ولو كان بينه وبين الأرض حائل كفراش أو طرف ثوبه ونحو ذلك. فقد جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع أحدنا طرف ثوبه في مكان سجوده، فيضع أحدنا طرف ثوبه في مكان سجوده، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف ثوبه من شدة الحر في مكان سجوده. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كان يصلي على الخمرة، والخمرة هذه بقدر السجود فقط، وتصنع من عسف النخل، وتكون بقدر ما يسجد عليه. وجاء عند ابن أبي شيبة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد أحدهم على قلنسوته وعمامته، ويسجد أحدهم على قلنسوته وعمامته. إذن له أن يسجد على ثوبه الذي يلبسه، وله أن يسجد على شيء منفصل، لكن الشيء المتصل يكره إلا لحاجة، يعني كونه يأخذ طرف الثوب هكذا فيسجد عليه هذا يكره إلا لحاجة. ولذا جاء في الحديث المتقدم من شدة الحر، يعني كانوا يفعلون هذا من شدة الحر. وأما الشيء المنفصل كسجادة أو خمرة فإن ذلك لا يكره. قال: ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، لا يكون هذا الحائل من أعضاء السجود، لأن الحائل إذا كان من أعضاء السجود فما الذي يترتب على ذلك؟ أن يكون إنما سجد على ستة أعضاء فقط، يعني لو سجد على كفه هكذا، وضع كفه هكذا وسجد عليها، فهذا يكون قد سجد على ستة أعضاء. وعلى ذلك فلو أنه سجد سجودا صحيحا هكذا ثم إنه لما طال به السجود أتى بكفه ووضعها تحت رأسه، فهذا سجوده قد أجزأه، لأنه قبل وضع اليدين على الأرض فسجدت اليدان، فإذا رفعهما بعد ذلك ووضعهما تحت رأسه وتحت وجهه فوضعهما تحت وجهه فلا بأس. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه. يجافي عضديه عن جنبيه، فقد جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى نأوي له، حتى نأوي له. وفي حديث ابن بحينة في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه، حتى يرى بياض إبطيه. وفي صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة وهي صغار المعز أن تمر بين يديه لمرت. كذلك بطنه عن فخذيه، يعني ما يلصق البطن على الفخذين. ولذا جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. قال: ويفرق ركبتيه، يعني ما يلصق الركبتين وهو ساجد، ما يلصق الركبتين ببعضهما وهو ساجد، لحديث أبي داود المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرج بين فخذيه، فرج بين فخذيه. ويستحب أن يستقبل بأطراف قدميه القبلة، يفتح أصابع قدميه كما في أبي داود والترمذي، ويستقبل بأطراف أصابع قدميه وهو ساجد القبلة كما جاء هذا في البخاري. فالمستحب أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة، و المستحب لها أن يرص عقبيه كما جاء هذا عند ابن خزيمة، يعني يرص القدمين بحيث يمس العقب العقب، تمس عقب هذه عقب الأخرى. قال: ويقول سبحان ربي الأعلى كما تقدم في الركوع، ويقول سبحان ربي الأعلى كما تقدم في الركوع. قال: ثم يرفع رأسه من السجود مكبرا، لحديث أبي هريرة في تكبيرات الانتقال وهو في الصحيحين، ثم يكبر حين يرفع رأسه يعني من السجود، يعني يقول الله أكبر إذا رفع رأسه من السجود. وهل يرفع يديه هكذا؟ يرفع يديه هكذا إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود. جاء في حديث ابن عمر نفي ذلك، فقال: ولا يفعل في السجود. وفي رواية مسلم: ولا يرفع إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود. لكن جاء في حديث مالك بن الحويرث في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع من الركوع وإذا سجد وإذا رفع من السجود حتى يحاذي بهما منكبيه. ولذا الراجح وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يستحب، لكن يكون ذلك أحيانا، لأنه لو كان وسلم يداوم عليه ما نفاه ابن عمر. وعلى ذلك فيستحب أحيانا إذا سجدت وإذا رفعت رأسك من السجود أن ترفع يديك، لكن لا تداوم على ذلك من غير مداومة. قال: ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمنى. يجلس مفترشا اليسرى ناصبا اليمنى، كما جاء هذا في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يفرش اليسرى ويجلس عليها، وتكون اليمنى هكذا منصوبة، وتكون اليمنى هكذا منصوبة. ويقول: رب اغفر لي، كما جاء في النسائي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني يكرر. وجاء عند الأربعة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: رب اغفر لي وارحمني، ورب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وجاء في الترمذي: واجبرني، وفي ابن ماجه: وارفعني. فيقول على ذلك: رب اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني واهدني وارزقني وارفعني. وهل يستحب له أن يشير بأصبعه وهو جالس بين السجدتين؟ تفرد بذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، والذي عليه العامة من أهل العلم أن هذا الرفع إنما يستحب في التشهد فقط الأول وفي الثاني. وما جاء عند عبد الرزاق في مصنفه شاذ، ما جاء من ذكر هذا فهو شاذ، والذي أخذه الخلف عن السلف هو ترك هذا، ولم يجي هذا في صفة الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما جاء في مصنف عبد الرزاق، لكنه كما تقدم شاذ. وعلى ذلك فيكتفي بالوضع من غير أن يشير بأصبعه. قال: ويسجد الثانية كالأولى. السجدة الثانية تكون كالأولى، لا فرق بين الثانية والأولى. ثم يرفع من السجود مكبرا، لحديث أبي هريرة أن يقول الله أكبر، هذه تكبيرة الانتقال، ناهضا على صدور قدميه، يعني ينهض معتمدا على صدور القدمين، معتمدا على صدور القدمين. وقد جاء هذا، أي الاعتماد على صدور القدمين، عن عمر، وعن جاء هذا عن علي وابن مسعود وابن عمر، كما روى ذلك ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر أنهم كانوا ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم. قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم، يعني إذا نهض نهض هكذا على صدور قدميه، يعني ولم يستحب له أن يضع يديه على الأرض، وإنما ينهض على صدور قدميه. وتقدم هذا أيضا في حديث وائل بن حجر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على فخذيه ثم نهض. بقي لنا ما الجواب عن حديث مالك بن الحويرث الذي رواه البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من صلاته اعتمد على الأرض، اعتمد على الأرض ثم قام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ يعني من الركعة الأولى جلس، ويأتي الكلام على جلسة الاستراحة، اعتمد على الأرض ثم قام، اعتمد على الأرض ثم قام. فالجواب أن مالك بن الحويرث أدرك النبي صلى الله عليه وسلم على كبر، ومثل هذه إنما يفعلها العاجز الثقيل، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم على كبر. وأما غيره فلم ينقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا فإن المستحب أن يقوم على صدور قدميه، لكن إن ثقل فإنه ينهض على يديه. وأما حديث العجن وأن سلم كان يعجن إذا قام، الذي رواه الحربي الحنبلي أبو إسحاق، فإنه لا يصح. قال النووي ضعيف، قال لا أصل له، قال النووي لا أصل له، باطل لا أصل له، وأقره على ذلك الحافظ ابن حجر، وجاء نحو هذا عن ابن الصلاح. فهذا الحديث لا يصح لأنه من حديث الهيثم بن عمران، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وفيه يونس بن بكير وهو صدوق يهم. وعلى ذلك فالمستحب أن يقوم في صلاته على ظهور قدميه هكذا إلا إن ثقل. وأما جلسة الاستراحة فاستحبها الشافعية ولم يستحبها الجمهور. استحبها الشافعية استدلالا بحديث مالك بن الحويرث الذي رواه البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، لم ينهض حتى يستوي قاعدا. بهذا استدل الشافعي على أن المستحب له أن يجلس هذه الجلسة التي تسمى بجلسة الاستراحة. وقال الجمهور إنها لا تستحب، قالوا لأن من روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها، وإنما ذكرها مالك ابن الحويرث وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم على كبر. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث مالك هذا، قال ليس لحديث مالك ثان، يعني ليس له ما يشهد له بحيث يكون هذا معروفا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا إشارة من الإمام أحمد إلى تعليل حديث أبي حميد الساعدي الذي جاء في أبي داود والترمذي وفيه ذكر جلسة الاستراحة، فهذا من الإمام أحمد فيه إشارة إلى تعليل هذا الحديث. ولذا قال ابن رجب والظاهر أنه وهم، وأن بعض الرواة كرر الجلسة التي تكون بين السجدتين، لأنه ذكر الجلسة بين السجدتين فلما جاء القيام إلى الركعة الثانية قال ثم جلس حتى رجع كل عظم مكانه واعتدل ثم نهض، فالأشبه أن الراوي كرر هذا وهما وغلطا. ولأن الاستراحة التي طلب الراحة إنما تكون عند الإعياء، ولذا الذي ليس هو بثقيل هذه الجلسة لا تريحه بل تتعبه، بخلاف المحتاج إليها فإنها تقويه على ما بعد الصلاة. ولذا فالراجح أنها إنما تفعل عند الحاجة، إنها إنما تفعل عند الحاجة. واعلم أن المشهور عند الشافعية أنه يبتدئ التكبير من رفعه حتى يجلس ويستمر حتى ينهض قائما، وعلى ذلك فيكون التكبير فيه طول، يعني إذا رفع رأسه من السجود قال الله أكبر ويمد ويجلس في أثناء هذا المد، ويجلس في أثناء هذا المد، وعلى ذلك فتكون تكبيرة الانتقال فيها طول يرهق. ولو كان هذا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقل مثل هذا المد. ولذا فالمشهور عند الحنابلة على القول بجلسة الاستراحة وعند فعلها لمن يحتاج إليها أنه يكبر حين يرفع رأسه من السجود حتى يجلس ثم ينهض بلا تكبير، يعني يقول الله أكبر ويجلس هكذا جلسة الاستراحة، فإذا جلس نهض بعد ذلك من غير تكبير. هذا هو الراجح وهو ظاهر حديث أبي هريرة في الصحيحين ثم يكبر حين يرفع رأسه. وأما هذا المد الطويل فإنه لو كان ثابتا لنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه طويل من رفعه من السجود حتى يستوي قائما وتدخل في ذلك جلسة الاستراحة، فيكون هذا فيه طول. وما ذهب إليه الحنابلة أصح، وهو وجه عند الشافعية. وهو وجه عند الشافعية، وأنه يكبر حين يرفع رأسه فيستوي قاعدا ثم ينهض قائما من غير تكبير. فإن كان المأموم يرى هذه الجلسة والإمام لا يراها، فإن جلس المأموم فلا بأس كما قال شيخ الإسلام، والأقوى له أن يتابع إمامه، يعني إن جلس فلا بأس، لكن الأقوى أن يتابع إمامه حتى لا يتخلف لفعل مستحب، حتى لا يتخلف لفعل ما هو مستحب. يعني إن قام فلم يجلس فهذا هو الأفضل، لكن إن جلس فهو حسن ما دام أنه يرى أن هذه الجلسة أو أن هذه الجلسة التي تكون للاستراحة مستحبة. قال: معتمدا على ركبتيه إن سهل كما تقدم أن هذا هو الراجح وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. قال: ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كان إذا نهض للركعة الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، فدل على أنه لا يستفتح، ودل على أنه كذلك ولا يجدد النية قطعا. والتحريمة إنما تكون في أول الصلاة. بقي لنا التعوذ، تقدم أن الراجح أنه يتعوذ، تقدم هذا في درس سابق ونقف عند هذا القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى